أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تكفرن وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا وَأَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ ينسبون. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا يأجوج ومأجوج وهم